السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. جاءتني نصيحة مشكورة من أحد الفضلاء تتضمن الكثير من الوعظ والتذكير بالله وبالحقائق الأخروية، يعني الحياة بعد الموت ولقاء الله والحساب، ويعني موعظة تحاول أن تخلق فيني تقوى الله. وبلا شك أنا أشكر الأخ الناصح ودعوت له، وأسأل الله أن يأجره على هذه النصيحة. وأنا أتقبل النصائح، أتقبل التوجيه، أتقبل الإرشاد. أنا أعتبر نفسي باحث معرض للصواب والخطأ، وبالتأكيد أن النصائح والتوجيهات والإرشادات محل ترحيبي، حتى وإن كنت أختلف معه، وإن كنت أرى أن الناصح جاهل، لكن مجرد أن أعرف بأن المرسل شخص محب ويريد لي الخير، هذا له مكانة عظيمة في نفسي. لكن الأخ هذا يعني كمن يبيع التمر لأهل الأحساء مثلا، يعني يذكرني بالله، وأنا لا أقول بأنني سمعت بالله أو قرأت عنه شيء، لا لا، أنا وصلت إلى الله ولله الحمد والشكر، وعرفته معرفة يقينية. ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يصدوني عن الله، أو يعني يجعلوا بيني وبينه حجابا أو شيء، أو يدفعوني إلى الإلحاد به، لن يستطيع. أنا وصلت إلى درجة أحمد الله وأشكره عليها، يعني درجة من الإيمان بالله والإيمان بلقائه والإيمان بما أخبر به عن ما بعد الموت، من حياة، من حساب، من نعيم، من جحيم. هذه الأشياء أنا مؤمن بها، فكيف تعظني بها؟ أو يعني تتخيل أن عدم إيماني بها هي سبب ضلالي كما تتخيل أنت، كما تعتقد. لا لا، أنا مؤمن بها أكثر منك، أرجو أن أكون أكثر منك. طبعا لا أزكي نفسي، أنا أحاول أن أكون مؤمنا، أحاول أن أكون صالحا، أحاول أن أكون تقيا. وبالتأكيد أن الإنسان معرض للخطأ وللذنب، لكن أقول لك يعني أنت لا تذكرني ولا تحدثني عن أشياء أنا مؤمن بها. ليس الخلاف بيني وبينك في مدى الإيمان بهذه الأشياء، لا لا لا، أنا رأيتها رأي العين، هذه الحقائق الأخروية. أنت سمعت بها، أنت قرأتها يعني وصدقت. لا، أنا التصديق عندي هو تصديق بالعيان. فالإيمان بالله بالتأكيد شيء مهم وعظيم، وأرجو بإذن الله أن أكون واحدا من هؤلاء المؤمنين. لكن ليس الخلاف بيني وبينك في هذه الأشياء، لا. الخلاف بيني وبينك هو في يعني انعكاس الإيمان بهذه الحقائق. يعني ماذا يعكس فيك الإيمان بالله؟ أنت بحكم تربيتك، بحكم نشأتك، بحكم محيطك، بحكم المعرفة التي حولك التي تشربتها وتشبعت بها، تتخيل أن الإيمان بالله يقود إلى اتجاه معين، إلى فكر معين، إلى قالب معين، ومن لم يتجه إلى ذلك القالب فهو لم يؤمن. لا يا حبيبي، هذه معرفتك أنت، يعني أنت مثل الشخص اللي لا يعرف إلى مكة إلا طريق واحد، فيتخيل بأن من سلك طريقا آخر لن يصل إلى مكة. لا يا حبيبي، الناس تعرف طرق أخرى، لكن أنت ما تعرف لهذا الطريق، والذي قد يكون أخص وأردأ طريق. وطبعا أنا لا أكلفك بما لا تطيق. أنا أعلم أن بعض الناس إذا ضربته في قناعاته، في ما ترسخ في قلبه، ضاع. يعني أنت تسيء إليه فعلا، يعني هي شيء مثل يعني كأنك تخطف مال شخص وتتركه فقيرا، أو تهدم بيته وتسرقه يذهب مشردا في العراء، هي مثل هذا يعني. فقدان الإيمان هو شيء مثل هذا، الإنسان يضيع يتوه يحتار يعني، هو عنده سند يتكي عليه، وإذا فقده سوف يختبط نفسيا. لماذا؟ لأن هذا ما يعني تشربه وتشبع به وترسخ عليه في بيئته. وكما قلت، الإنسان لا يكلف بما لا يطيق، استمر على ما أنت عليه. إذا أنت لا تستطيع أن يعني تخرج من هذه الحفرة، لكن غيرك لا، يعني غيرك اكتشفوا طرقا أخرى، وجدوا الله في مكان آخر، عندهم مستندات أخرى قد تكون هي الأوثق وهي الأصح وهي الأحكم. لكن أنت رضيت بما أنت عليه، ويعني لا تظن أني جاهل بالمعرفة التي عندك وبالفكر الذي أنت فيه وبالثقافة التي حولك. لا لا لا، أعرفها وحفظتها وقرأتها ومستعد أن أشرحها لك. يعني ثقافتك هذه اللي أنت تشبعت بها وآمنت بها، أنا مستعد أن أشرحها لك من الألف إلى الياء. لكني عرفتها وعرفت غيرها أيضا، يعني عرفتها وعرفت غيرها. يعني الشخص الذي يمتلك زاوية نظر مختلفة عنك هذا أفضل منك، هذا عنده يعني سعة تصورات وعنده استيعاب أعم وأشمل لا تعرفه أنت. فأبدا يعني لا تظن بأن فكري هذا هو نتيجة عدم اليقين بالله، لا لا لا، كما قلت لك الإيمان بالله عندي وصل إلى درجة يعني كما يقال عين اليقين، عين اليقين أعلى مراتب اليقين. يعني شكرا لك على نصيحتك وعلى تحفيزك لي وحثك على تقوى الله، وأرجو وأحاول وأسعى أن أكون ذلك الشخص. لكن كما قلت لك، الخلاف بيني وبينك ليس هو في مدى الإيمان بالله، بل في ترجمة هذا الإيمان، كيف نترجم هذا الإيمان. أنت تخيلت وتوهمت من خلال المعرفة والثقافة التي حولك أن الإيمان بالله يقود إلى قالب معين وإلى طريقة حياة معينة وإلى أسلوب حياة معينة وإلى نمط تفكير معين. لماذا؟ لأنك ربطت بين النتيجة والسبب بحسب البيئة والثقافة التي لديك. لا، أنا يعني أرجو أنني قد استوعبت ما لا تستوعبه أنت، ما لا تفهمه، ما لا تعرفه. يعني حصلت على زوايا نظر أخرى تكشف لي العلاقة بين الخالق والمخلوق، وتبين لي أيضا بأن هناك أشياء يعني تفهم ولا تقال. ولذلك أرى بأنه من الصعب أصلا ومن المستحيل أن يصل جميع الناس إلى هذا المستوى. يعني الحكماء منذ القديم يقولون بأن علومهم هي للخواص. لماذا للخواص؟ لأن الخواص هؤلاء لديهم ملكات، لديهم وعي، لديهم معرفة لا تتسنى لغيرهم. يعني هي هكذا، هي مواهب يعني، مثل النجار يعني المهندس. مهما فعلت أحيانا يكون التفوق هو للموهبة وليس للدراسة وللمعرفة. يعني لو تنظر إلى نجار وإلى حداد أيام طويلة وهو يعمل ويشتغل، فسوف تعرف كيف يعمل، لكن عند التطبيق ستجد أن هناك حواجز وعقبات، لأنها يعني قدرات وملكات. لكن لا يعني ذلك أن المعرفة محرمة على الناس أو حصرية، لكن أحيانا تكون المعرفة صعبة المنال، يعني الإنسان نفسه لا يستطيع أن يستوعبها. أذكر أنا في الرياضيات يعني بعض القسمات المطولة هذه كانت تسبب لي مشاكل وتعقدني، وأحاول أن أفهم وأفهم وأفهم، لكن المعرفة هذه مستواها أعلى مني، فلا بد أن نؤمن بهذا الشيء، أن نؤمن ب يعني تفاوت القدرات العلمية. لكن ينبغي للإنسان الذي لا يستطيع أن يفهم أن يلوم، يعني لا ينبغي عليه أن يلوم الذي يفهم، يعني إذا كان أحد الناس أوعى وأخبر وأحكم منك فلا تتهمه، يعني العلم ليس تهمة، الحكمة ليست شتيمة، الوعي ليس يعني بعد عن الله وعزوف عن الله، لا، الله هو الحكمة، والوصول إلى الله هو أصلا بالحكمة، والأعمال هذه التي أنت تتخيل بأنها طاعات يحتاجها الله هي شيء مثل التأمل، وشيء مثل الوسائل الروحية، الرياضات الروحية التي توصلك إلى حكمة معينة، يعني الغرض منها هي الحكمة، المعرفة والعلم هي الهدف النهائي، ولذلك يعتبر العلم هو يعني أهم المطالب والغاية عند الحكماء، حتى في النص إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني علماء الحكمة طبعا، وليس علماء الحفظ والتكرار والترديد بلا وعي. فهذا جوابي عليك، وأشكر نصيحتك، وأتمنى أنك قد فهمت قصدي. أنا ليس عندي مشكلة مع الإيمان بالله، مع الإيمان بالحقائق الأخروية، مع الإيمان بأنني سألق الله، أنا مؤمن بهذه الأشياء، مؤمن بالدين، مؤمن بالوحي، مؤمن بالرسول، لكن ترجمة هذا الإيمان إلى حياة، إلى تطبيق، إلى ممارسات، إلى سلوكيات، مسألة أختلف معك فيها اختلافا كبيرا، وأعتقد بأنك أنت ضحية لبيئة، لمفاهيم، يعني ظروف جعلتك تربط التقوى والإيمان بنتيجة معينة، وهي ليست نتيجة لازمة لها، لا، هذه بسبب بيئتك. لكن أنا بحكم أني يعني خرجت من هذه البيئة وقرأت هنا وهناك واطلعت على معارف مختلفة، علمت أن المسألة أكبر من كذا وأوسع وأعم، وهناك زوايا أنت لا تراها، لا تراها إلا إذا تجشمت الصعاب وخرجت. وطبعا الخروج ليس مسألة أنك تقرأ سطرين أو ثلاثة أو تستمع، لا لا، هي فهم للفلسفة، هي فهم للفلسفة التي تقوم عليها زوايا النظر الأخرى. ولذلك أنا قلت كثيرا بأن السفر إلى الخارج هذا لا يصنع عقل، يعني مسألة أنك تشاهد ما عند الآخرين من عادات وتقاليد وأشكال وتعرف لغتهم، هذه لا تمكنك من النظر من زاويتهم، النظر من الزاوية المختلفة يعني أن تفهم الفلسفة التي تقوم عليها تلك المفاهيم، هذه توجد في الآداب، ويعني يعني في الثيولوجيا عموما، ويعني القصائد والأشعار والآداب هي التي تمنحك المعرفة بالأسس الأرضية التي تقوم عليها مفاهيم معينة. إلى اللقاء.